السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، شوفوا، إحنا ما زلنا مع خطوات الشيطان، وما زلنا نتكلم على الحيل اللي بيستخدمها الشيطان في إضلال الإنسان، وبنحاول بقدر المستطاع إن إحنا نقدر نفهم دماغ العدو اللي قدامنا علشان نعرف إزاي نتعامل مع الدماغ دي. يا ترى إيه الأسلحة اللي ممكن يستخدمها معانا علشان نعرف بالفعل ازاي ان احنا نواجه الاسلحه دي باسلحه زيها واقوى منها كمان، لاننا على يقين ان الوصول الى الله سبحانه وتعالى لن يكون ابدا الا بعد تخطي عقبه الشيطان، وتخطي العقبه دي لا يكون ابدا الا بعد ان يعرف كل انسان منا خطط هذا الشيطان، وسائل الشيطان في اضلال الانسان، والاسلحه اللي بيستخدمها الشيطان دايما معانا. اتكلمت معاكم عن سلاح التسويف، اتكلمت معاكم عن خطوات الشيطان، اتكلمت معاكم عن التدرج في المعصية، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى هتكلم عن خطة هي من أعظم وأخطر الخطط اللي الشيطان بيستخدمها مع الإنسان. عايز من البداية أقول لكم حاجة، لو في واحد في يوم من الأيام أذنب ذنب ما كبيرة معينة، كبيرة من الكبائر، وقع في أي كبيرة من الكبائر، وشاف إن الكبيرة دي ذنب كبير جداً، أول حاجة لاحظ معايا إنه عمل الذنب وشايف الذنب ده كبير كبير، معصية كبيرة وذنب كبير وموبقة من الموبقات. النظرة دي تخلي الإنسان يعمل إيه؟ هتخلي الإنسان إنه يندم، إنه يتوب، إنه ينكسر بين يدي الله عز وجل، إنه يسعى للتوبة، يسعى للعمل الصالح، يسعى للإصلاح. ليه؟ لأنه شايف إن اللي عمله جريمة من الجرائم أو ذنب كبير من الذنوب. علشان كده شوفوا الغامدية لما زنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هي شايفة إن هي وقعت في كبيرة من الكبائر، فجاية بتقول للنبي طهرني طهرني يا رسول الله. فكانت النتيجة إن هي لما شافت الذنب إن ده معصية، وإن القلب والنفس والروح اتسخت بهذه المعصية، فهي جاية بتقول للنبي طهرني، أنا عملت شيء قبيح جدا. النظرة دي للذنب بتخلي الإنسان دايما بسرعة يتوب، بسرعة يستغفر، بسرعة يقدم عمل صالح، بسرعة يكون مكسور بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. وهنا العبد ده مهما كان ذنبه فالله سبحانه وتعالى يقبله، مهما كانت المعصية والجريمة اللي الإنسان وقع فيها في الوقت ده ربنا بيقبله. فالشيطان بيحاول دايما في اللحظة اللي بتكون بعد الذنب انه ينسيك تماما انك وقعت في جريمة، انك وقعت في كبيرة، انك وقعت في ذنب كبير جدا، وبيحاول يستخدم معاك سلاح هو اعظم واهم سلاح عند الشيطان، هو سلاح التزيين. تعال معايا في يوم من الايام، تعال معايا في يوم من الايام لواحد وقع في كبيرة من الكبائر وذنب من الذنوب، وانا هضرب لكم مثال من الواقع علشان اقول لكم الفارق بين النظرتين، نظرة ما بعد الذنب ان انا وقعت في كبيرة، ونظرة الشيطان لما بيتملك من الانسان ويحاول يخليه يزين له هذا الامر. انا كلمتني في يوم من الايام واحدة، ما الواحدة دي متزوجة وعلى علاقة غير شرعية مع واحد اخر، وبتتكلم معايا ان هي بتقع والعياذ بالله في كل المحرمات مع هذا الرجل، وما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا وقعت فيها، ومش مع واحد اتنين وتلاتة واربعة. فلما سألتها ليه بتعملي كده وايه اللي يدفعك لكده، فقالت لي ايه المشكلة ان اعمل كده، ما انا جوزي بيعمل كده، وطالما هو بيخوني مع نساء انا هخونه مع رجال. ده كان المنطق اللي بتتكلم بيه هذه المرأة. وهنا نقف وقفة، واحدة متزوجة وارتكبت كبيرة زي الزنا، هي ليه ما اتكسرتش؟ ليه ما ندمتش؟ ليه ما بتبكيش؟ ليه قلبها مش مكسور؟ ليه مش زعلانة؟ ليه ما فكرتش ان هي توقف نفسها عن هذا الذنب؟ لان الشيطان شال النظرة دي من عينيها وزين لها هذا الفعل. زين الفعل ده بايه؟ هو زوجي خني فانا هنتقم منه ان انا اخونه. هي دي نظرة التزيين اللي الشيطان بيلعبها مع ناس كتير جدا بعد الذنب. ينسيه تماما انه وقع في كبيرة، ينسيه تماما انه وقع في ذنب، ويحاول يوجد له شيء يبرر له هذا الذنب فيزين له هذا الذنب. شفتوا الفارق بين النظرتين؟ شفتوا الفارق بين واحدة وقعت في الفحشة فبكت وندمت وتقتل نفسها طاعة وعبادة لأنها شايفة إن هي وقع عملت ذنب كبير، وبين واحدة زين لها الشيطان. عايزكم تركزوا معايا قوي في الآيات اللي هقولها لكم دلوقتي علشان أقول لكم إن الغاية الكبيرة قوي والهدف الكبير قوي اللي الشيطان عايز يوصل له معانا، والسلاح الأساسي بالنسبة للشيطان ده سلاح اسمه سلاح أساسي بالنسبة للشيطان عايز يوقعنا فيه هو سلاح التزيين. اسمعوا لقول الله سبحانه وتعالى على لسان الشيطان: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. يبقى إذن أنا مش هقدر أغويهم غير بعد ما زين لهم المعصية. والتزيين ده طارة بيكون قبل المعصية، وتارة بيكون أثناء المعصية، وتارة يكون بعد المعصية. تعالوا مع بعض بس قبل ما نفصل الكلام في التزيين نشوف الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا فيها، ويقول لنا إن أعظم سلاح وأهم سلاح وأخطر سلاح وأكبر سلاح وأهم سلاح بيستخدمه الشيطان دايما مع ابن آدم هو سلاح التزيين. قال الله سبحانه وتعالى على لسان الشيطان أو على فيما قاله الشيطان: لأزينن لهم في الأرض. يبقى أنا سلاحي الأساسي مع بني آدم لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين، وأنا لن أستطيع إغواء بني آدم إلا بعد أن أزين لهم هذه المعصية، إلا بعد أن أزين لهم هذه المعصية. لذا قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى محذرا، قال: وزين لهم الشيطان أعمالهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. إمتى الشيطان صده عن السبيل اللي بيوصل لربنا سبحانه وتعالى؟ يوم ما نجح معاه بسلاح اسمه التزيين. قال الله سبحانه وتعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وكانوا مستبصرين. الشيطان ما قدرش يمنع قوم عاد وثمود عن الإيمان بالله إلا بعد أن زين لهم أعمالهم، زين لهم العمل، فكانت النتيجة بعد ما الإنسان وكانوا مستبصرين، يعني كانوا قبل التزيين مستبصرين، قبل ما الشيطان يزين لهم المعصية كانوا مستبصرين، كانوا شايفين، ولكن التزيين وصلهم لمرحلة العمى، الشيطان عماهم. فالتزيين دايما بيوصل للعمى، التزيين بيصد عن السبيل، التزيين بيوصل للإضلال. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. هنا الشيطان زين لمشركي مكة أنهم يخرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ زين لهم الشيطان. يبقى إذن كان السلاح اللي استخدمه الشيطان مع هؤلاء إنه يزين بس، إنه يزين بس. وعايز أقول لكم حاجة، ابن القيم رحمة الله عليه كان بيقول كلمة جميلة جدا، قال إن بلاء الإنسان في المعصية مركب بسبب من أمرين. أي معصية الإنسان بيقع فيها مبناها على أمرين: تزيين الشيطان وجهل النفس، تزيين الشيطان وجهل النفس. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه علينا الآن: لماذا يجتهد الشيطان في باب التزيين؟ قبل ما نشوف الصور أنا عمال أقول لكم أهو بفتح دماغكم بس بآيات مهمة كده ربنا بيلفت نظرنا ليها. يا ترى لماذا يلجأ الشيطان لقصة التزيين؟ ليه الشيطان دايما لما اتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى قال له قالوا انا سلاحي الاساسي معاهم التزيين. ليه؟ اربع حاجات مهمه قوي. لان الانسان اذا راى عمله حسنا فانه لن يراجع نفسه. انا لما اشوف ان انا عملي ده صح انا عمري ما هراجع نفسي. لما يزين الشيطان لي العمل لا يمكن ابدا يكون للانسان هناك توبه ورجوع. لا يمكن للانسان ابدا ان يكون هناك توبه ورجوع. هو بيشرب سجاير والشيطان زين له شرب السجاير فبيقول له اصل هي الحاجه الوحيده اللي هتهدي لك اعصابك. فيا ترى لما الانسان يكون ناظر للسجاير هذه النظره اللي فيها تزيين من الشيطان ده ممكن يراجع نفسه؟ لا. اتنين، ده ممكن يتوب ويرجع؟ لا. طب ده ممكن يحاسب نفسه؟ لا. طب هذا الانسان ممكن يترك هذا الذنب ويتوب منه؟ لا. ولهذه الاصول الاربعه بيجتهد الشيطان غايه الاجتهاد مع الانسان انه يزين له الذنب، انه يزين له الذنب، انه يزين له المعصيه. ليه هيزين له المعصيه؟ علشان الاربع حاجات دول مفيش مراجعه للنفس، مفيش محاسبه للنفس، مفيش توبه ورجوع، مفيش ترك للذنب او يعني عزم على ترك الذنب ده. وده اللي الشيطان عايز يوصل له، وده اللي الشيطان دايما بيكون عايز يوصل له. هو الشيطان النهارده لما زين البدع لبعض الناس، يعني يعملوا مثلا مجلس انشاد ويقولوا ده مديح للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجيبوا اولاد قاعدين قدام شباب وبنات قاعدين ورا بنات ويمكن بعضهم بشعرهم وقاعدين مع بعض، ويا جماعه ده اختلاط. لا، ده مجلس مديح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مجلس مديح. وبعد كده الاولاد يخرجوا مع بعض ويقفوا مع بعض قدام البيت ويتكلموا مع بعض، وياخد صاحبته اللي كانت معاه في مجلس المديح علشان يوصلها، وتاخد صاحبها في مجلس المديح علشان توصله، واحنا كنا في مجلس مديح للنبي صلى الله عليه وسلم. هم لو لما الشيطان زين له ده، لما زين له ده، هو ده ممكن انسان يرجع؟ ده ممكن انسان يحاسب نفسه؟ ده ممكن انسان يندم وقلبه ينكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ ده ممكن في يوم من الايام انه يستغفر الله؟ لا. ده هو بعد ما زين له سوء هذا العمل، بعد افمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، بعد ما زين له هذا العمل بيطلع داعية لهذا العمل. هي بعد ما النهارده الشيطان زين له معصية اللي هي التبرج وكشف شعرها ولبست لبس يعني يظهر اكثر مما يخفي، وده تحت شعار ان احنا البنت حره والمساله مساله ايمان وايمان في القلب، والعلاقه دي علاقه خاصه بين العبد وبين ربنا عز وجل، ويسالوها بعد كده انت بتصلي؟ لا ما بصليش. طب انت حافظه التشهد؟ لا ما مش حافظه التشهد. امال ايه العلاقه اللي بينك وبين ربنا اصلا؟ هو بعد ما الشيطان زين لها هذه الكبيره وهذا الذنب هي ممكن ترجع؟ هي ممكن تتوب؟ هي ممكن تستغفر ربنا سبحانه وتعالى؟ الإجابة لا، لأن هي شايفة اللي هي بتعمله صح، هي مش شايفة حاجة غلط. أنا ما عملتش حاجة غلط أصلا. علشان كده دايما بقول لكم سبحان الله التزيين ده لما بينزل في حياة الإنسان، الإنسان أعمى. إذا قال الله عز وجل زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، عمي مش شايفين. وكانوا مستبصرين في عاد وثمود، كانوا مستبصرين بعد التزيين، هم أصبح عندهم عمى، هم مش شايفين أصلا. علشان كده كان دايما ربنا سبحانه وتعالى بيحذرهم يقول لنا لا خدوا بالكم، خدوا بالكم إن الشيطان هيلعب معاكم هذه اللعبة، هيلعب معاكم هذه اللعبة. قال الله سبحانه وتعالى وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. تركوا الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم والشيطان زين لهم، احنا عندنا ابنائنا وعندنا اولادنا وشغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. تركوا الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد ما الشيطان زين ده. يبقى اذا هو ليه الشيطان اهم سلاح عنده هو سلاح التزيين؟ واحد، لان الانسان اذا راى عمله حسنا بعد ما زين له هذا العمل لن يراجع نفسه ولا يحاسبها. اثنين، لن يتوب ولن يرجع. ثلاثة، لن يصلح أبدا من حاله مع الله سبحانه وتعالى. أربعة، المشكلة الرابعة الأساسية، أنه يكون داعية لهذا الفعل، داعية لهذا الفعل. لما سعيد بن جبير رأى رجل بعد صلاة الفجر عمال يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي، فلما الإمام سعيد بن جبير أنكر عليه الصلاة بعد صلاة الفجر إن ده وقت كراهة ممنوع فيه الصلاة، قال له: يا سعيد، أترى الله يعذبني على صلاتي؟ ده هو النهاردة بيجادل عن بدعته وبيدعو لهذه البدعة. قال: لا يعذبك على صلاتك، ولكن يعذبك على مخالفتك للسنة. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس؟ يبقى هي دي مشكلة دايما، مشكلة التزيين، مشكلة التزيين في 4 حاجات ذكرناهم ليكم الآن. طيب، إيه هي صور التزيين؟ صور التزيين اللي بيستخدمها الشيطان مع الإنسان متعددة ومتنوعة، منها ما يكون قبل العمل، منها انه قبل العمل يزينه لينا علشان نقع فيه، وبعضه بيكون التزيين بعد العمل علشان لا نتوب. وفي فرق طبعا بين نوعين من التزيين، النوع الاول هو يزين علشان يقع. طب ما ممكن يزين لينا معصية، فلما نقع في المعصية ننكسر وقلوبنا تنكسر بين ربنا ونتوب ونرجع، فهنا يبقى هو ما عملش حاجه، فهو يجعل نوع تاني من انواع التزيين بعد العمل. تعالوا نشوف مع بعض ازاي الشيطان ممكن يزين لينا الاشياء. اول صوره من صور التزيين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القران من تزيين الشيطان، هو التزيين اللي عمله مع سيدنا ادم عليه الصلاه والسلام في قصه الشجره. والتزيين ده انه جمل له الشجره قوي، لما قال له: هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ الشيطان ما قالهوش الشجرة اللي ربنا نهاك انك تاكل منها، ولا قال له الشجرة اللي ممكن تعاقب اذا اكلت منها، ولكن جمل له المعصية يوم ما سمى المعصية بغير اسمها، يوم ما سمى المعصية بغير اسمها، لما قال له: هل ادلك على شجرة الخلد وممكن لا يبلى؟ والامر ده بيستخدمه الشيطان في كتير من الاشياء، بيستخدم الشيطان سلاح التزيين ده عن طريق تسمية الشيء بغير اسمه، انه يسمي الخيانة من الاولاد والبنات في الجامعة بالحب. والحب كلمة جميلة، كلمة جميلة جدا، وكلمة رائعة جدا، ومشاعر عالية جدا، ومشاعر عظيمة جدا، ولكن في محلها في البيت بين الزوج وزوجته. هو لا، هو يقول له الحب جوه الجامعه، وهنا يزين له ده ويجمل له ده، وتبقى بالنسبه له حاجه جميله جدا، ويخليه يشعر بمشاعر عاليه جدا تحت مسمى الحب. فهو وقعه في الغلط عن طريق التزيين، تسميه الشيء بغير اسمه، ان البنت تنزل النادي وتختلط بالاولاد وتختلط بالبنات وتختلط بالمدربين وتكلم وتهزر مع ده وتضحك مع ده، وان دي حرية البنت، وان البنت دي منفتحة جدا وعادي، وزوجها او ابوها يشوفها واقفة تهزر مع ده وتضحك مع ده وتتكلم مع ده، والبنت عندها 20 سنة ونازلة عايزة تعلم سباحة، والمدرب يمسكها في المية كده ويحط ايده هنا ويحط ايده هنا، وابوها شايف ده ويقول له: هو ده التقدم وهي دي المدنية، ان بنتك ما شاء الله تبقى سباحة قد الدنيا. غير المسميات علشان يزين الشيء لينا ويجمله لينا. الفن النهاردة، يعني أنا سبحان الله قدرا كده شفت واحد اسمه حلمي بكر، عرفت إن هو يعني حد ما شاء الله له في الغناء، وإن هو ناقد فني أو حاجة زي كده، وقاعد قدامه ثلاثة بيغنوا مهرجانات. فمن ضمن المهرجان اللي هم عاملين يغنوه مبسوطين أو فرحانين بيه، يعني جملتين كده، انا ما بقيتش متخيل ان ده ممكن يكون في يوم من الايام بيتقال على الناس وبيعدي. فجمله منهم مثلا: انتوا ناس مستفزه، بالمطوى اخركم غزه اكل. وده بيتسمى فن علشان يتمرر عند الناس، لازم يتزين، لازم يتجمل، فاحنا هنغير اسمه، احنا هنسمي في نفس الاغنيه دي. هو بيقول كوبليه برضو معناه كده: ان زوجاتكم بيخونوكم وبيجوا عندي في حضني انا. دي اغنيه على فكره بتمرر ما بين استخدام المطاوي والسلاح الابيض والقتل ومش عارف ايه، وبتمرر كمان بالنسبه لاولادنا الخيانات، وحاجه بشعه جدا بشعه جدا. وده اسمه فن. الفنانه طلعت رقصت وعرت جسمها واظهرت مفاتنها، أصل ده فن، والعمل جهاد، ولو مت وانا راح الكباريه انا في سبيل الله، ما هو العمل جهاد. التزيين، فيزين هنا انه يغير المسمى، انه يجيبوا مشهد في مسلسل واحد مع مراته على الفراش، ويعني حاجات لا يتخيلها انسان. ولما يجي حد يقول ده حرام وما يرضيش ربنا، يقول له لا ده فن ولازم فن فن. فهنا الشيطان زين لهم المعصية، زينها لهم بإيه؟ واحد، إنه يسمي الحاجة بغير اسمها. وده كان من أوضح الدلالات اللي استخدمها الشيطان، لما استخدمها الشيطان مع آدم عليه الصلاة والسلام، مع آدم عليه الصلاة والسلام. اتنين، من طرق الشيطان اللي بيستغلها دايما الشيطان هو إنه يزين العمل. إزاي يزين العمل؟ إنه يضع فيه بعض من الخير. يعني العمل كله شر محض ولا يترتب عليه إلا فساد كبير جدا، بس إحنا هنحط فيه بقى إيه حتة خير كده، علشان الشيطان بعد كده ما يخلناش نبص على الشر المستطير اللي موجود في العمل ده، ولكن الشيطان هيجيب لنا حتة الخير. ركزوا على حتة الخير. زي إيه؟ إحنا عندنا فريق في الجامعة، والفريق ده مختلط أولاد وبنات، بنسافر مع بعض وبنقضي رحلات مع بعض، وبناخد أتوبيس من المنصورة لحد أسوان. طب يا جماعة، هو الاختلاط أصلا غلط؟ طب يا جماعة، هو سافر أصلا بنات للفترة الطويلة دي والمسافة الطويلة دي غلط؟ طب يا جماعة، أنتوا إزاي اتبتوا مع بعض؟ طب يا جماعة، أنتوا إزاي مش عارف؟ نيجي بقى إيه الشيطان يزين ده، يزين إيه؟ ده إحنا طالعين قافلة خيرية. فيبدأ الشيطان يستغل حتة احنا طالعين قافلة خيرية، عمل خيري بسيط كده، يخلي دايما عينك على العمل الخيري ده وينسيك كل الشر اللي موجود. طب البنت كانت قاعدة جنبك في الاتوبيس، ده ما ينفعش البنت ان هي تختلط بيك وتنزل معاها وتتكلم معاها وتروحوا مع بعض وتيجوا مع بعض، ده ما ينفعش. سفر البنت المسافة دي كلها من غير محرم، ما ينفعش. ان البنت تقعد 3 4 ايام اهلها ما يعرفوش عنها حاجة تحت مسمى العمل الخيري، ده ما ينفعش. لا، اصل احنا فريق جماعي وبنعمل عمل خير. فيجي الشيطان هنا، يجي الشيطان هنا يحط لنا حتة العمل الخيري وحب العمل الخيري وكمية الاعمال الخيرية اللي احنا بنعملها الرهيبة، فيزين لينا حاجة غلط احنا بنعملها، يزين لينا حاجة غلط احنا بنعملها. ففي كتير من الأوقات بيكون التزيين عن طريق ان يشوب هذا العمل السيء جزء من عمل صالح، يضع فيه جزء من عمل خير علشان ينسيك الشر اللي موجود ويخليك دايما فاكر هذا الجزء من الخير، هذا الجزء من الخير. شوفوا الشيطان ازاي بيزين. والكلام ده انا شفته بعينيا. احد الشباب متزوج وعنده اولاد ومسافر السعوديه، زوجته كل شويه بتشتكي له من المشاكل بتشوفها في التاكسيات، وسوء خلق اصحاب التاكسيات، وان بعض اصحاب التاكسيات بيتكلموا كلام مش كويس. فقال خلاص، انا اللي يوصلك اخويا، هيجي لك بالعربيه لحد عندك ياخدك ويوديك ويجيبك والكلام ده، وده اخويا عمره في حياته ابدا ما هينظر لي، يعني مرات اخوه لا يمكن ابدا بحمل الاحوال. يا جماعه ده غلط، وانا كلمته يا ابني ده غلط، ده ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا الموت وانت بعيد عن زوجتك، وبقالك كام سنه بعيد عن زوجتك، واخوك رايح جاي هو اللي بيوصل، والولد تعب هو اللي بيحولها في نص الليل، لا هو اللي بيجيبها لا هو اللي بيوديها، يا ما ينفعش، ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. تيجي بقى حته هنا التزيين، هو اخويا ده مش احسن من سواق التاكس؟ حته التزيين بقى هنا، ان وبعدين اخويا ده اخويا بيعمل لي عمل خير، اخويا بيقضي لي مصالحي. فحته العمل الخير او حته العمل الصح وسط حاجه غلط كبير جدا، يجي الشيطان يخليك دايما عينك على الحاجه الكويسه وينسيك ابدا كميه الشرور اللي موجوده فيها. فبالتالي ما بيفوقش صاحب المشكله دي غير بعد ما يعرف ان في كوارث حصلت جوه البيت من طرف اخوه، من طرف اخوه. طب الغلط ده احنا وصلنا له ازاي؟ عن طريق تزيين حته خير كده لازم تكون موجوده في النص. الامر الثالث، وقبل ما اقول الصوره الثالثه، هي دي بالظبط زي المثال اللي انا كنت بقوله لكم دلوقتي من شويه. هو الشيطان ممكن يزين لينا العمل بوجود مصلحه معينه بتعود عليا من ورا العمل ده، في مصلحه فعلا بتعود عليه من ورا العمل ده. يعني لو كلمت اي حد النهارده في السجاير، حد هيناقشك ان السجاير مضره، الكل عارف ان هي مضره. لو قلت له ان في 20 30 نوع سرطان بيجي من ورا السجاير، حد عندك النهارده هيقدر يجادل؟ الاجابه لا، مش هيجادل. امال الشيطان بيعمل ايه؟ الشيطان بيجي على لعبه معينه كده، الا وهي مصلحه موجوده في هذا العمل، بتعود عليك هذه المصلحة، فيلعب بقى على حتة المصلحة دي. مثالها هيقول الحاجة الوحيدة اللي بتهدي لي أعصابي هي سيجارة، السيجارة دي. أو بيشرب بعض الشباب بيشربوا حشيش، يقول لك الحاجة الوحيدة اللي بتساعدني على الخروج من ضغط الحياة وضغط الشغل هي سيجارة الحشيش دي. بعض الشباب اللي بيشرب ترامادول، بعض الشباب اللي بيشرب ترامادول، يا ابني انت عارف كويس جدا ان اخذ الحبوب دي مضر جدا، ده هيدمرك يا ابني. يقول لك انا بسوق بالعربيه طول النهار وتعبان وما اقدرش وعايز اجيب شغل والعيال والحكايه، فيجي هنا يزين الشيطان بجزء من المصلحه في العمل علشان يوقع الانسان في المعصيه، علشان يوقع الانسان في المعصيه. من صور التزيين اللي الشيطان بيستخدمها مع الانسان هو التزيين المتعلق دايما بالبدعه. البدع دايما مشكلتها ايه؟ البدع دايما مشكلتها ان هي فيها جزء من الدين واجزاء كتيره جدا خارج الدين، جزء من الدين واجزاء كبيره جدا خارج الدين. مثال على ذلك الناس اللي هم فعلا وصلوا لمرحله ان هم فعلا عندهم هوس بالاضرحه، عندهم هوس بالاضرحه، فهو بيقول لك انا لا اجد الراحه النفسيه والطمانينه النفسيه الا في المكان ده. طيب يا ابني انت لما بتروح بتعمل ايه؟ قال والله اتمسح بالقبر وبدعو هناك صاحب القبر، واذا اعيتكم الامور فعليكم باصحاب القبور، انا بجد راحتي النفسيه هناك. طب يا ابني انت ازاي بتتمسح بحته حديد كانت لسه من قيمه كام يوم عند الحداد؟ الحداد هو اللي عمل الحديده دي وجه حطها هنا، انت بتتمسح بيها ازاي؟ وايه الفايده من ورا مسح الحديد؟ يا ابني واين الله؟ ومين من الانبياء اللي ربنا ذكرهم في القران توسل بنبي، مش بعالم بقى او بعد عادي، مين من الانبياء توسل بنبي؟ ما حصلش الكلام ده. طب يا ابني كميه والعياذ بالله المعاصي والشركيات اللي انت بتشوفها هناك انت بتنكر ده؟ لا ما بنكرش ده، ولا اجد راحه قلبي الا في هذا المكان. فهنا الشيطان بيزين له السبيل للشرك والعياذ بالله وبعض الأمور والأفعال الشركية والكفرية عن طريق أنه وجد قلبه، وجد راحة قلبه، وجد طمأنينة نفسية وسلام نفسي في وجود عند الأضرحة. طب يا ابني ما هو في عشرات من الشباب بيجدوا راحة نفسهم إن هم لما بيسمعوا شريط لمغني معين. مش معنى وجود راحة نفس معينة ده معناها إن العمل صح. غلط غلط، ولكن الراحة النفسية هتلاقيها وانت بتعمل العمل الصالح، الراحة النفسية هتلاقيها وانت واقف على باب ربنا سبحانه وتعالى. لا هنا الشيطان يبدأ ايه يضحك عليهم من الحتة دي، يضحك عليهم من الحتة دي. هو الشيطان ازاي سوى لقوم نوح ان هم يعبدوا العلماء من دون الله سبحانه وتعالى؟ عن طريق حتة كده كانوا بيجدوا نفوسهم وقلوبهم عند لما بيدعوا عند هؤلاء، عند قبور هؤلاء العلماء، وبدأ يمشي من الحتة دي لحد ما وصل معهم لمعصية ربنا سبحانه وتعالى. من الأمور أيضا اللي بيزينها الشيطان للإنسان ممكن يكون التزيين عن طريق التبرير. الشيطان في كتير من الأوقات لما بيحب يزين لإنسان معصية هو لازم يوجد له مبرر، المبرر ده هو اللي هيخليه يقتنع أنه يقع في الذنب ده ويقع في المعصية دي. والمبرر ده في كتير من الأوقات الشيطان بيستخدمه من باب الدين، الشيطان في كتير من الأوقات بيستخدمه من باب الدين. هضرب لكم مثال على كده. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج لغزو التبوك، وهو خارج لغزو التبوك، انتوا عارفين غزو التبوك في بلاد الشام، والشام معروف ان نسائها يعني كل واحدة منهم بيضاء البشرة وشعرها أصفر والعينين الملونة. ففي الوقت ده لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة ان هم يخرجوا لتبوك، طبعا الفرار عن النبي كبير من الكبائر، ده اسمه فرار من الزحف. هو ايه اللي خلى الجد ابن قيس يروح ويبقى مطمئن قوي ان انا مش خارج معاك يا رسول الله؟ قال الله عز وجل في شأنه ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله لقد علم قومي انني من اكثر الناس فتنة بالنساء، وانا لو خرجت معاك يا رسول الله يعني انت خارج لنساء بني الاصفر، أنا انت لو خرجت معاك انا هتفتن لديني واغلى حاجة عندي ديني، فانا مش عايز اتفتن يا رسول الله. فهنا الشيطان مرر له ذنب كبير اسمه الفرار عن الزحف، برر له ذنب كبير جدا اسمه التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بحاجة دينية. برر له ده بحاجة دينية. ايه الحاجة الدينية دي؟ انا لو رحت اتفتن وانا مش عايز اتفتن في ديني يا رسول الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال قال تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. شوفوا ربنا ماذا قال في شأنه: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم المحيطة بالكافرين. هنا الشيطان زين له الذنب ده، زي ما زين لهم برضه لبعض المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للحديبية قال: ومنهم من قال: سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. خلاص احنا نتخلف عن ده، ولما يجي النبي نقول للنبي استغفر لنا وخلاص الأمور تعدي. قال الله عز وجل: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في، شوفوا ازاي ربنا فضح هؤلاء، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم. فكانت الحقيقة لا، ده النبي لو راح مش راجع، فاحنا مش هنطلع. فربنا يقول: وزين ذلك في قلوبكم، اتزين لكم ان انتم مش خارجين عشان لو خرجتوا انتوا هتموتوا. فلا احنا نقول للنبي صلى الله عليه وسلم شغلتنا اموالنا اهلنا واحنا واستغفر لنا وخلاص. فشوف ازاي ربنا سبحانه وتعالى وضح ان الشيطان لما لعب مع الناس دي لعب معاهم في لعبة التزيين، لعب معاهم في لعبة التزيين. في بعض الأوقات الشيطان لما بيزين لينا حاجة ممكن ما يكونش التزيين لينا تزيين معصية زي ما احنا ماشيين في الصور دي، ممكن يكون التزيين تزيين دنيوي. يعني هو هيزين لينا الدنيا بتاعتنا، يزين لينا الدنيا بتاعتنا بإيه؟ إن احنا نفضل شغالين في الدنيا ليل نهار 24 ساعة، زي المدرس بيقول أنا 24 ساعة مع الطلبة. طب فين صلاتك يا أستاذ؟ مفيش. طب فين قرآنك؟ مفيش. طب أنت ليه كل ده؟ والله أنا بعمل ده كله علشان أأمن لأولادي مستقبلهم. هو هنا بصوا يا جماعة، احنا دايما بقول لكم ان التعامل مع الدنيا، انا ما عنديش مشكلة ان احنا نتعامل مع الدنيا ونكسب، ان الدنيا بالدنيا تبقى حاجة كويسة، بس انا بتكلم دايما عن ان الشيطان زين لينا الدنيا لمرحلة ان احنا ما عدناش شايفين الا الدنيا، ما عادش حاجة قدامي دلوقتي الا الدنيا. ان شاب النهار يقطع مثلا السعودية يقضي 20-30 سنة من عمره، 20-30 سنة من عمره سواء تكسف الحرم، والله يا اخوانا زي ما بقول لكم كده، سواء تكسف مكة 20-30 سنة. ولما اسأله انت اعتبرت؟ يقول لي اخر مرة من 30 سنة لما جيت هنا، اول ما جيت هنا السعودية. طب يا ابني انت حجيت؟ انا لسه والله ما حجيتش. يا ابني انت سواء تكسف مكة يا ابني اركن العربية في اي موقف وانزل اعمل عمرتك. يقول والله اصل انا ما عندي ديون وعندي اقساط وشاري حته ارض وعليا ديون وعليا فلوس وعليا مش عارف ايه. اقسم لكم بالله يا اخواني، انا زي ما بقول لكم كده، انا قابلت احد الناس اللي انا اعرفها وسبحان الله كان ابتلي انه تزوج وبقاله 12 سنه ربنا سبحانه وتعالى لم يرزقه، ما خنيش الرقم يعني هو من 8 ل 12 يعني مش متذكر يعني. فالمهم انا قابلته في مكه وقعدت معاه وهو قاعد في مكه بقاله 20-25 سنه. فانا بقول له طيب احنا عايزين بقى يعني نبذل الاسباب. كان بيكلمني ان انا رحت الاماكن كتير عشان ربنا ييسر لي امر ولده مش لاقي. فقلت له طب يعني ليه ما بتروحش زمزم تشرب زمزم وتروح تعمل عمره وتدعو ربنا وتقف على باب الكعبه كده وتدعي ربنا وتروح عند الملتزم وتدعي، الاماكن دي مستجابه الدعاء. فمعالي ازاي؟ يا فكرتني يا شيخ احمد. فقلت له فكرتك بايه؟ قال لي تخيل انا من 20 سنه ما عملتش عمره، من 20 سنه ما عملتش عمره. ليه؟ الشغل اللي بقى في مكه وانا مدير مجموعه فنادق ومجموعه مش عارف شركات ومجموعه ايه، انا بقى لي 20 سنه ما دخلتش الكعبه. طب يا ابني انت بتعمل كده ليه؟ قال ما انا عايز بقى لما ارجع اكون امنت مستقبلي. فهنا زين له الدنيا ليه؟ خوفا من تقلبها. عارفين قول الله سبحانه وتعالى: زين لناس حب الشهوات من النساء والبنين والقرطين المقطرة والخيل والفضة من الذهب والفضة والخيل المسومات والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هو في ناس زين لها العمل، الشيطان زين لها الدنيا قوي علشان ايه؟ علشان يخوفهم. اصل انت مش عارف بكرة ايه اللي يحصل، اصل انت مش عارف بكرة ايه اللي ممكن. فزينت له الدنيا. فما كانش التزيين في الذنب بس، تزيين كمان في العمل الصالح، تزيين كمان في العمل الصالح. في بعض الأوقات بتكون صورة التزيين إنه يزين لك صحبة الأشرار اللي أنت معاها أصلا، يزين لك أصحاب السوء اللي أنت ماشي معاهم. طب ليه يزين لي أصحاب السوء؟ هو عارف كويس جدا أكتر حد هيبعدك عن طريق ربنا هم أصحابك، فهو جملهم ليك. فيجملهم ليك انك في وقت مشكلتك او في وقت ازمتك كانوا هم السند وكانوا هم الظهر، فانت ازاي تسيبهم؟ ده دي حتى قله اصل. فتفضل معاهم فيبعدوك، ما عادش بتصلي، ما عادش بتقرا قران، ما عادش بتخش المسجد. او يزين ليك صحبه الاشرار، يزين ليك صحبه الاشرار رجاء هدايتهم. انت خليك معاهم لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يهديك ويهديهم على ايديك، وتكون النتيجه هم بيزدادوا انتكاسا، ازدادوا بعدا، وانت تزداد انتكاسا. في بعض الاوقات الشيطان بيزين لينا في العمل الصالح نفسه، يعني شوفوا قد يكون التزيين في العمل الصالح نفسه. ازاي في العمل الصالح نفسه؟ ازاي يعني؟ ازاي في العمل الصالح؟ يخليك تترك العمل الصالح ويقول لك هو لما ربنا يقدر لي الهدايه انا هبقى كويس. فهو بيمنعك من العمل الصالح، يقول لك لما ربنا يشاء انه يهدينا يهديني، مش ربنا بيقول من شاء من يريد الله ان يهديه يشرح صدره الاسلام، لما يبقى يهديني بقى. فهنا زين له، بدل ما يقول له انت تركت اعمال صالحه كتير وفات من عمرك كتير والعمر بموت بيقتي بغته، لا لا لا، هو بيلفت نظره لتزيين ترك العمل، ان ده كله ربنا سبحانه وتعالى هو بيديه يهدي وهو اللي بيديه يضل، خلاص لما يهديني بقى، لما يهديني بقى. الشيطان في بعض الاوقات، يعني عارفين الشيطان في بعض الاوقات بيخلي الانسان يسيء خلق، يعني تلاقيه بيزعق ويشتم ويغلط مش عارف ايه، بدل ما يقول انا انسان مش مؤدب وانسان مش خلوق وانا فاقد الخلق. يعني انا اعرف شاب كان ملتزم في يوم من الايام، الشاب ده كان بياع تليفونات، وشفته واقف في وسط الشارع بيسب الدين وبيشتم وبيلعن، وانا هعمل وهسوي وهعمل واسوي مش عارف جدا. ولما خدته في جنب كده وكلمته ونصحته، ايه اللي انت عملته ازاي وازاي تسب الدين وازاي، انا مش هجيب حق كده. فالشيطان يزين له سب الدين، ويزين له الشتيمه، ويزين له اللعن، ويزين له السب، ويزين له انه يصل لمحض من سوء الخلق غير طبيعي، ما يعملوش العيال في الشارع. ليه؟ اصل انا وعدت كده مش هجيب حقي. لازم الشيطان في كتير من الاوقات بيسبب سببنا انك لازم تكون قليل الادب، انك مش هتجيب حاجه لما تكون قليل الادب. هو ده مش تزيين؟ هو ده مش تزيين؟ سبحان الله، سبحان الله. بعض الاوقات الشيطان بيبين للانسان الظلم، يعني ممكن يكون مدير شركه، ولا ممكن يكون في مصنع، ولا ولا ولا، ويظلم كل اللي تحته ويشد عليهم جدا ويظلمهم جامد جدا. فلما تقول له يا اخي اتق الله، يعني انما يرحم الله من عباده الرحماء، خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمه البشر، يقول لك لا، اصل هم لو ما تشدش عليهم كده مش هيمشوا. ايوه يا ابني، احنا متفقين ان لازم يكون في شده، بس اللي انت بتعمله الشده، اللي انت بتعمله ظلم، اللي انت بتعمله ظلم. فهنا في بعض الاوقات يزين هذا الشيطان للانسان بهذه الصوره الظلم. شوفوا ازاي، شفتوا ازاي الصور اصلا بتاعت التزيين عامله ازاي؟ في بعض الاوقات من صور التزيين اللي الشيطان بيستخدمها مع الانسان انه يزين له بما اتاه الله عز وجل من نعم. يعني في بعض الاوقات يزين ليك الغلط اللي انت عليه بما اتاك الله من نعم، فانت كويس جدا. انتوا عارفين قصه صاحب الجنه اللي في سوره الكهف؟ صاحب الجنه اللي في سوره الكهف كفر بالله وفجر في الارض وعمل وعمل وعمل، وبعد كده لما حد بينصحه يقول له لا انا اكثر منك مالا واعز نفرا، يقول له ولئن رجعت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. ربنا سبحانه وتعالى اداني في الدنيا كتير جدا، اداني في الدنيا كتير جدا، وطالما اداني في الدنيا ده دلاله ان هو راضي عني. عارفين العاص بن وائل كفر بالله سبحانه وتعالى بسبب ان الشيطان زين له، طالما ربنا اداك الاموال والاولاد في الدنيا يبقى اذا انت ليك مكان عند الله وربنا بيحبك، انت ليك مكان عند ربنا عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاتين مالا وولدا. زي ما ربنا اداني المال في الدنيا واعطاني الكثير في الدنيا، انا شفتوا الشيطان بيزين ليهم منين؟ شفتوا الشيطان بيزين ليهم منين؟ سبحان الله، سبحان الله. يعني ونفس الكلام ربنا سبحانه وتعالى بيذكره لنا في اوائل سوره المدثر. لو تلاحظوا كده في اوائل سوره المدثر ربنا سبحانه وتعالى بيقول ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد. ايه بقى ثم يطمع ان ازيد؟ هو ظني ان طالما ربنا اداله المال واداله الاولاد واداله الذريه ان انا ليه مكان عند ربنا، فكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وحارب النبي صلى الله عليه وسلم وعاند النبي وعاند الله سبحانه وتعالى، وبعد كده يقول ثم يطمع ان ازيد، ده انا لما اقابل ربنا ربنا هيديني كتير جدا زي ما اداني في الدنيا. تزيين الشيطان للانسان المعصيه حاجه شيء غير طبيعي، وممكن يكون من انواع التزيين اللي الشيطان بيستخدمها على الانسان، وده هنفرد له درس كامل، انه في بعض الاوقات لما يزين له المعصيه يزين له ان المعصيه دي عن طريق استصغار الذنب. انت عملت ايه يعني؟ عارفين انا اعرف شاب من الشباب كان يعني في علاقه، والعلاقه دي يعني بيفعل فيها تجاوزات كتيره جدا، لا تصل لحد الزنا ولكن فيها تجاوزات كتيره جدا. ولما كلمته ونصحته وذكرته بالله وقلت له ده غلط وده ما ينفعش والكلام ده، عارفين يقول لي ايه؟ يقول لي في صحيح مسلم وهي روايه للبخاري ان رجلا قبل امراه فذهب للنبي فقال طهرني، قال اصليت معنا؟ قال نعم، فقال ان الحسنات يذهبن السيئات. فرجل قال يا رسول الله اهذه لي خاصه؟ قال لك ولمن جاء من بعدك. فهو بيقول لي اهو يعني اللي انا عم بعمله ده من الصغائر، فعادي ربنا يغفرها لي، رحت صليت ربنا غفر لي ده. فقلت له يا ابن الحلال يا ابن الحلال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لان يطعن في راس احدكم بمخي من حديد خير له من ان يمس المراه لا تحل له. يعني احنا نجيب كده عمود حديد كده ونفضل نضربه في دماغه كده زي الابره الكبيره كده ونفضل نضربه في دماغه، ده افضل له انه في يوم من الايام يمس امراه لا تحل له. فانت ازاي الشيطان يوصل لك لده؟ او شوفه الشيطان هنا زين له ان انت ما بتعملش حاجه جدا، ده كل الناس بتعمل كده. في بعض الاوقات بيزين للانسان المعصيه عن طريق اصل كل الناس كده، واحنا ايامه عانينا مع الشباب عصى ربنا عز وجل في الحديث معهم والكلام معهم، الشيطان زي لهم، ما هم كل الناس بيعملوا كده. شاب في مكان بيرتشي نيجي نكلمه وننصحه، ما هو الاداره كلها من فوق لتحتها بتعمل كده، اكبر واحد في المكان اللي انا فيه بيعمل كده واصغر واحد بيعمل كده، ايه هي جت عليا انا؟ فهنا الشيطان زين له ده ان اللي بيعمل ده كل الناس، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال وان تطع اكثر من في الارض يضلوك. ودي مشكله، ومشكله كبيره جدا. ازاي نعالج مشكله التزيين؟ افضل ما نعالج به مشكله التزيين ان احنا نقرا كتير جدا جدا جدا في خطر المعصيه، وكل ما الانسان بيقرا في خطر المعصيه بتظهر حقيقتها. وابن القيم رحمه الله عليه لما قال ان اصل كل معصيه تزيين الشيطان وجهل النفس، هو كان عايز يقول لنا ان كلما النفس ازدادت علما كلما يصعب على هذه النفس تزيين الشيطان. المرأة اللي كانت بتزني وذكرت لكم قصتها في أول درس، اللي كانت بتزني وتقول أصل زوجي أصلا كمان هو كمان بيخون فأنا هخون، هذه المرأة لو قرأت وعرفت خطر الزنا وعاقبة الزنا وقد إيه الزنا ده يعني مهلك للإنسان في الدنيا وفي الآخرة، إذا عرفت النفس خطر هذا الذنب فلا يمكن بحال من الأحوال، إن الإنسان ده تزين له المعصية. لا، هو خلاص هو عرف بالفعل عاقبة الزنا دي ايه، لما في يوم من الايام تفاجأ ان هي جالها مثلا كانسر في الرحم، كانسر في سرطان الرحم، يوم ما بتشوف ده وتعرف يقينا ان ده بسبب اللي كانت بتعمله بترجع 50,000 خطوة ولا تفكر ابدا، يوم ما تعرف ان فعلا في بلاء شديد ينزل عليها في هذا الامر لا تبعد، يوم ما تعرف وتؤمن بكلمه سيدنا حذيفه رضي الله عنه ان ما من عبد يعصي الله عز وجل الا ابتلاه الله عز وجل في احب الاشياء اليه، ان هي تبتلى في احب حاجه عندها، شويه ميه تنين بس كده، شويه زيت طرطش في وشها جمالها وجمالها ودلالها وكل ده راح في لحظه، ان هي تبتلى في اعز من تملك واعز واحب الناس اليها تخاف. علشان كده دايما بقول احنا محتاجين من وقت للتاني نذكر الناس بخطر المعصيه، وخطر المداومه عليها. سيدنا ادم عليه الصلاه والسلام لازم نفتكر كده، ان سيدنا ادم عليه الصلاه والسلام بعد ما زينت له الشجره فاكل منها خرج من الجنه ونزل للارض، خرج من النعيم للأرض. متخيلين؟ خرج من ملكوت السماء للأرض بمشاكلها بأزماتها. وسبب في كده إنه استجاب لتزيين الشيطان فأكل منها، فبدت لهما سوءاتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. هنا لازم يفهم الإنسان، الإنسان اللي لازم الإنسان مع العلم بقى. وعلى فكرة من أبدع الكتب وأجمل الكتب اللي اتكلمت عن هذا الأمر هو كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمة الله عليه، فأعد بابا كاملا لعقوبات الذنب. اللي يقرأ فعلا عقوبات الذنب دي لا يمكن بحال من الأحوال هيجري ورا ذنب في يوم من الأيام الشيطان زينهوله في يوم من الايام. ودي من الحاجات الناجحه جدا. في يوم من الايام لما كان معايا احد الشباب اللي انا بحبهم جدا، والشاب ده كان مدمن لقصه السجاير، مدمن للسجاير، كلمته عن ربنا وعن اسماء الله الحسنى، وكلمته ما استجابش. ولكن لما خدته بايديا كده ورحنا لمستشفى الاورام ووريت له شاب مبتلى بسرطان الرئه، مبتلى بسرطان الرئه، وراجل كبير جدا مبتلى بسرطان الرئه، هو بيقول له يا ابني اللي انا فيه ده هو مش قادر ياخد نفسه، انا بموت مش قادر اخد نفسي بسبب ان انا شربت سجاير بقالي 20 سنه ولا 25 سنه بشرب سجاير. كانت النتيجه الشاب ده بعت. ليه؟ لان احنا ادينا له المعرفه مش في الدرس، ولا اديناها له في كتاب، ادينا له المعرفه عن رؤيه عيانا، هو شايف قدام عينيه ادي نتيجه شرب السجاير. فكانت النتيجه شطب. ممكن يزين له بعد كده يقول له راحتك النفسيه في السجاير؟ لا يمكن. التزيين هنا ايه اللي يبطله؟ اللي يبطله العلم. التزيين هنا اللي يبطله ايه؟ اللي يبطله العلم. ليه؟ لان التزيين ده عباره عن يعني انتوا عارفين سواد بينزله الشيطان على المعصيه عشان الانسان ما يشوفش ايه اللي ورا المعصيه دي. انما الانسان بقى لما يتكشف له السواد عن طريق نور العلم، ودايما بيقولوا العلم كده نور من الله سبحانه وتعالى، النور ده بينزل على الذنب فبيظهر الذنب على حقيقته، بيظهر الامر على حقيقته. خدت بالك؟ عشرات بل مئات بل الاف وملايين من الشباب بيسمعوا مهرجانات ليل نهار. السؤال هم ليه مدمنين؟ لانهم مش شايفين. هو ده بالفعل لو شاف كميه القبح وكميه البذاءه وكميه الاشياء والاشياء والعياذ بالله، ده يعني حد بيقول لي المهرجانات دي بيت دعارة، يقال فيها من الألفاظ ما لا يتصوره إنسان، ما لا يتصوره إنسان. العلم بقى هنا بيقوم شايل الغطاء بقى من على الشيطان، بيجي إيه على المعصية ويغطيها. العلم بقى بيقوم جاي شايل الغطاء ده فيرى الإنسان المعصية على حقيقتها. علشان كده انا دايما بقول لكم التزيين ده محتاج حاجتين، محتاج علم للناس اللي هي السمعيه اللي بتحب تسمع، الشخصيات السمعيه اللي احنا نسمعها كتير عن عاقبه الذنوب واثار الذنوب على الانسان في الدنيا والاخره، ومحتاج للشخصيات البصريه ان احنا ناخدهم بايديهم ونقول لهم بصوا اهو ده المصير، بصوا اهو ده المصير، اهو ده بقى مصير اللي يعمل هذا الذنب. ان شاء الله يعني اكتفي ان شاء الله بهذا القدر، ونكمل باذن الله تبارك وتعالى في الاسبوع القادم. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.